لأن الأحكام قد تذكر بقطع النظر عن ما يتصل بها من قرائن. من كلامنا الأول اللي فيه التفصيل فيما إذا خالت من القرائن. نعم. ما نزيد الشيخ في هذا. نعم. يعني ننظر الجارح والمعدل لإمامة. مثلا إذا كان المعدل متفهم. نعم. البخاري مثلا. وعلى كل حال ما في شك إن هذه أيضا من الأسباب. يعني مثلا إذا كان أحدهما أعرف في أسباب الجرح أو التعديل من الآخر فلو مزيد. نعم. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. عندكم مكنيا مكنيا صح، أما مكنيا ما يصح إلا لو قلت مكنى فما دام فيها يأتي مكنيا. نعم. ها؟ هي التشكيل كلام على اللفظ، مع أني لا أدري هل يقال كناه بدل كناه، ما أدري هل يستقيم هذا ولا لا. نعم. على كل حال مكنيا إن كانت من كناه، مكنا إن كانت من كناه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كليته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته. كل هذا مهم، لأنه مثلا إذا كان له اسمان أو كنيتان فجاء في سياق الحديث مكنن بإحدى الكنيتين، والإنسان ما يعرف أن هذه كنية هذا، مثلا يقول ابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فجاء في سياق الحديث أبو خالد وأنت لا تعرف من كنيته إلا أبا الوليد، يشكل عليك من أبو خالد هذا، ربما تتسرع وتقول مجهول، أو تقول لم أعرف، أو ما أشبه ذلك من العبارات، وهذا نقص في التخريج، ونقص أيضا في كون الإنسان حاكما على الرواة. فلا بد أن تعرف كنى الرواة إذا كان من متعدد كناه. نعم. انت الوقت؟ نعم. في أسئلة هذا؟ طيب. أحد وفصل فيه والآخر أجله ولم يفصل قال حديث، لماذا المقدم الذي قال حديث؟ قالوا لأن المفسر معه زيادة علم. طيب هذا إيش معه زيادة علم؟ يقول هذا عدل. إيه مقدم، لكن هذا عنده علم أن هذا ضرج يشرب الخمر أو يتتبع النساء، وهذا لو ما عنده علم ما قال إيش أبدا. هذا بناء على ظهر الحال كثير ما نعدل بعض الناس على ظهر الحال، ما شابوا يزني مثلا، ولا شابوا يتتبع النساء، ولا شابوا يشرب الخمر، وقال عدل. نعم. بعض الروايات مثلا وثقه مجموعة عن علماء الكبار، نعم، وضعفه واحد، نعم، كلا يعني يا شيخ يفسر مثلا يحيى بن معين واحد بن حنبل والنسائي وابن قطان كلهم جرحوا وثقوا شخص من الناس، نعم، وفسروا، نعم، وأتى مثلا أبي حاتم وجرح فسر عن التجريح، نعم، وقدم أيه. هنا عندنا عدد ننظر أيهم أقرب إلى العلم بحاله، أيهم أقرب إلى العلم بحاله، فإن أشكل علينا فالجرح المفسر مقدم. لو كان أبو حاتم مثلا ما كان في وقته،